يقول السائل: حكم الصيانة الدورية للأجهزة بمال محدد أو مال مقطوع. هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، وهي من النوازل التي كثر الكلام فيها، ولها أحوال. فتارة تكون إجارة وتأمينا، وتارة تكون إجارة، وتارة تكون تأمينا محضا. فإن كانت تأمينا محضا فهي حرام لأدلة تحريم التأمين. وهذا مثل أن يستأجر، مثل أن يؤمن على أجهزة عنده في البيت، الأجهزة الكهربائية وكذلك سائر أنواع التأمين، فحكمه حكم سائر أنواع التأمين. فلو أنه اتفق مع جهة أو شركة على صيانة دورية لأجهزته، ويقومون بكل ما يحتاج إليه ويؤمنون القطع، فهذا قمار، وأدلته أدلة تحريم التأمين لما فيه من الغرر والمخاطرة، وأنه دائر بين الغنم والغرم، وهي وأدلتها معلومة، فحكم حكم التأمين. الصورة الثانية أن يجمع إجارة وتأمينا، مثل أن والصورة المتقدمة التي هي تأمين، أن لا تكون صيانة دورية، أن تكون صيانة بحسب الحاجة، بمعنى أنه يقول: إذا تعطل هذا الجهاز فإنكم تصلحونه وتقوم بكل ما يلزم. هذه هي صورة التأمين. الصورة الثانية إذا كان يتفق مع الشركة بصيانة دورية في سنة أو سنتين ونحو ذلك، ويقومون بتأمين ما يحتاج إليه، فهم في الحقيقة جمع عقدين: عقد إجارة، وهو اتفاقه معهم على صيانة دورية. فلو احتاج هذا الجهاز مثلا إلى تغيير قطعة ونحو ذلك فإنهم يقومون بها، فإنهم وتكون على الشركة. فهذا هذه صورة، وهي وجهها أنها إجارة من هذه الجهة، من جهة أنها مرتبة على وقت محدد، فيقدرون الإجارة، ثم أيضا يضيفون إليها ما مقابل ما يقدمونه له من قطع غيار ونحو ذلك وتكاليف أخرى. هذه جمعت عقدين: عقدا محرما وعقدا جائزا. العقد الجائز هو عقد الإجارة، والعقد المحرم هو عقد التأمين، لكن لا يمكن أن يفك أحدهما عن الآخر، وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام كما في القاعدة الفقهية، ولأنه كما تقدم المقصود منه هو إصلاح هذه الأجهزة على وجه التأمين، فهذا أيضا يحرم، هذا أيضا يحرم، لا يجوز. الصورة أو الصورة الأخرى وهي أن تكون إجارة محضة، أن تكون إجارة محضة، مثل أن يتفق مع شركة على الصيانة الدورية في سنة أو سنتين ونحو ذلك، بمعنى أنهم يأتون كل شهر أو كل شهرين ويفحصون الأجهزة ويصلحونها، ويتفق على مبلغ معين، وإذا احتاج إلى قطع غيار فإنها تكون على المالك، على المتفق معهم، ليس عليه شيء. فهذه الأظهر والله أعلم لا بأس بها، لأنها عقد إجارة وصيانة لهذه الأجهزة، وفي الغالب أنها تكون معلومة من جهة العادة والعرف صيانة هذه الأجهزة، وفي الغالب أيضا أنها لا تكلف مبالغ، يعني إنما مقابل الحضور الشركة أو يعني المسؤول المهندس ونحو ذلك، فهذه إجارة غاية الأمر. ثم هو في الحقيقة إجارة مضبوطة لأنها صيانة، إجارة محددة مضبوطة وصيانة لوقت محدد، فهذه لا بأس بها. هنا وجه آخر من وجوه الصيانة، إذا كانت الصيانة من قبل الشركة التي المصنعة والشركة التي تبيع، الشركة التي تبيع موزعة التي تبيع للزبائن، هذا واقع، وفي الغالب أن كثيرا من الأجهزة يكون عليها صيانة سنة سنتين خمس سنوات ونحو ذلك، فهذه هل تجوز بحكم أن الشركة التزمت بهذا الشيء، وأنه لم يفرد عقد خاص للصيانة بثمن خاص وعقد خاص، إنما كان شيئا تابعا والتابع تابع لشراء السلعة، وخاصة أن كثيرا من السلع وهذه الأجهزة قد تكون أجهزة مقلدة، وقد تكون أيضا مما يخفى حالها، فلهذا دفعا للضرر عن المستهلك فإن الشركة تتكفل بهذا. كل هذا من باب الترغيب، وهو في الحق نوع من الدعاية، نوع من الدعاية لأجل أن يحصل إقبال من الزبائن لشراء هذه السلع. فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بمثل هذا، لأن الثمن محدد وهو يشتريها، يشتري هذه السلعة وهذا الجهاز، وتكون الشركة هي صيانتها، تكفلت بصيانتها والقيام عليها لأجل ما تقدم، وأنه ليس عقدا منفصلا وليس عقد تأمين، ويشبه الوعد الملزم، هو يشبه الوعد الملزم بالعمل بهذا.